قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالإنقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية الكريمة عظيمة، وكل القرآن عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسبب نزول الآية كما بين وأشار المصنف رحمه الله أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، وسؤالهم سؤال مسترشد لا سؤال تعنت. وهذا هو الواجب، أن يكون القصد بالسؤال العلم وليس سؤال تكلف ولا عناد ولا اعتراض، لكنهم أرادوا أن يعرفوا هذه أو هذا الأمر، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. نزلت الآية الكريمة جوابا لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية مسائل عدة أشار إليها المصنف أو نص على بعضها وأشار إلى البعض. المسألة الأولى جواز مثل هذا السؤال من الصحابة، وذلك أن يسألوا عن الشيء الذي تطمئن به قلوبهم وترتاح به نفوسهم، وهذا سؤال في محله لأنه ليس سؤال اعتراض ولا سؤال كفر، لكن سؤال المسترشد الذي يريد الفائدة لنفسه. والمسألة الثانية حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، حيث كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل حكمه، سؤال المتعلم، سؤال المتفقه، سؤال الذي يريد الخير لنفسه ويريد من باب تنافسهم في الخير. والمسألة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم بإجابة شافية كافية بكونه قريبا منهم، بل هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للصحابة الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فينبغي أن نفهم هذه المسألة، وقربه على نوعين، كما بين المصنف رحمه الله تعالى. قرب من جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، وهو قرب العلم والإحاطة، قرب العلم والإحاطة. فالله عز وجل عليم بأحوالهم، مطلع على أقوالهم وأعمالهم، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله إن الله بكل شيء عليم. فإذن هذه معية علمية واضحة ليس فيها تكلف، بل تفهم من ظاهر النص، وليس فيها تأويل كما يزعم الزاعمون. فعلينا أن نعي هذا، وأنه مطلع على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كل هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. لا يخفى على الله من شيء في السماوات ولا في الأرض. والنوع الثاني من أنواع القرب هو قرب النصر والتأييد والكلاءة والعون، وهذا خاص بعباده المؤمنين، فإنه يكلأ، جعلنا الله وإياكم منهم، فإنه يكلأهم ويربيهم على طاعته ويعينهم على نوائب الدهر ويعينهم على كل شيء سبحانه وتعالى، قريب منهم. وهو المقصود بقول النبي بقول الله عز وجل لنبيه لما كان هو وأبو بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، ماذا؟ الله ثالثهما. قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين، ونحو ذلك من الآيات المتعلقة بهذا الأمر. ثم بين القرب المقصود هنا، وهو قرب التأييد والرحمة والنصر وإجابة الدعاء، وهذا من القرب، سمع الدعاء فأجابه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تبارك وتعالى قريب من عباده، يكلأهم ويرعاهم ويجيب دعاءهم ويغفر لهم فيناديهم ليرجع عن غيهم ويقبلوا عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة جزء من دعاء العبادة. ومعنى دعاء العبادة أن كل ما يتقرب به المرء إلى ربه يعتبر دعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم. وقوله تبارك وتعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة جزء منه، وهو طلب العبد من ربه جلب خير أو دفع شر. التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في طلب جلب خير أو دفع ماذا؟ أو دفع شر. هذا هو المقصود. والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه، ولذلك يندوبهم إلى ذلك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يدعوهم إلى ذلك ويأمرهم أن يدعوهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويدعوننا رغبا ورهبا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وللدعاء شروط، أعني دعاء المسألة له شروط لا بد من مراعاتها، أشار إلى بعضها المصنف. أشار إلى شرط واحد وهو البعد عن الحرام، فإن الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء، البعد عن أكل الحرام. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يعني يسأل النبي أن يجعله، أن يدعو ربه في أن يجعله مستجاب الدعوة. فقال جملة مختصرة: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني ابتعد عن الإيش؟ عن الحرام. ابتعد عن الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من يأكل الحرام. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وقد عاش على الحرام؟ ولذلك يجب على من أراد أن يتوجه إلى الله أن يتفقد ذنوبه بما في ذلك أكل المال الحرام الذي يحون دون إجابة الدعاء. والشرط الثاني الدعاء عبادة، فلا بد أن يكون خالصا لله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعو فيه مع الله أحدا، تخلص دعاءك لربك وحده لا شريك له، لا يدخل في ذلك أحد. فاحذر يا عبد الله من أن يضعف إخلاصك أو أن ترائي بالدعاء أو أن تبتدع فيه أو أن تشرك بالله فيه، بل أخلصه لله سبحانه وتعالى، أخلص لله وحده ولا تتعلق بأحد سواه. والدعاء لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأدعية التي فيها اعتداء أو قطيعة رحم أو نحو ذلك. والشرط الثالث أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، فإما أن يجيب سؤله الذي سأله، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ خطيئة. ومما يناقض الشرط الثاني هو الإخلاص دعاء المخلوقين من دون الله، دعاء المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. لا تسأل مخلوقا شيئا، فالمخلوق يغضب إذا سألته، والرب يحب الملحين عليه من عباده بالدعاء. ألذوا بهذا الجلال والإكرام، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب حين يسأل يغضب، فانتبه لهذا. فلا تدعو الأصنام والأوثان وأصحاب القبور وتقول مدد يا فلان، تتوجه إلى أصحاب القبور وتدعوهم من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. هم أضلوا الناس وأظلموا الناس. فاحرص يا عبد الله على أن يكون دعاؤك خالصا لله، فإن أصحاب القبور لا تقول ما يقوله المشركون: إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالودود الغفور الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أما والله الولي الفلاني ما يملك أن يجيب الدعاء لأنه لا يسمع، ولو سمع ما يستجيب، وما أنت بمسمع من في القبور. تعجب إلى مسلم أو شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويفعل كثيرا من الطاعات، ثم إذا به يفسد ذلك كله إما بكلمة مدد يا فلان من المخلوقين خلاص ضاع كل شيء، ضاعت الصلاة والصوم وجميع الأعمال، أغثني يا فلان ضاعت الصلاة والصوم وكل شيء، مدد يا فلان كل شيء انتهى، مسحت الصلاة مسحت الزكاة مسحت الصوم، نذرت له قدمت له ذبيحة، أفسدت صومك وصلاتك وحجك وجميع أعمالك، لأنك أشركت بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أعجب العجب وما أكثر العجائب أن هناك مقطعا يتداول في هذه الأيام لرجل يقال إنه دكتور في الشريعة في جامعة ما في إحدى البلاد الإسلامية، يقول في هذا الشريط ما خلاصته، إنك إذا أردت أن تستسقي يعني إذا أردت أن تطلب المطر فاسأل الشيخ فلان فإنه يملك المطر، أما الله فإنه لا يقدر عليه. ثم أردف في كلمته يقول لك الوهابية اسأل ربك المطر، والله لو سألت ربك ما يعطيك، لكن تسأل الشيخ وتقدم له البياض. ما هو البياض عندهم؟ الفلوس. اسأل الشيخ وقدم له النقود، الدراهم الدنانير الريالات الجنيهات، ما تشعر إلا وقد سالت الأحواش التي تملكها والتي فيها أغنامك وحدها، فقد ينزل هذا الشيخ المطر على حوشك دون حوش غيرك. والله كفار قريش ما قالوا هذا، إبليس ما قال هذا، جهم صفوان ما قال هذا، أبو جهل وفرعون ما قالوا هذا. صحيح فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال أنا أقدر أن أنزل المطر كما قال هذا الطاغوت، والذي هو دكتور شريعة يدرس في تلك الجامعة المغترة به. والشريط يتداول هذه الأيام، المقطع يتداول بين الجهال، وهذا أمر في غاية الخطورة. الله تبارك وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمع دعاءكم، والله لا يسمعك، لو تصيح من هنا إلى يوم القيامة ميت، هو عظام لا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، ما ندري، أمره إلى ربه. وتأتي وتنادي، وبعضهم لا هو طاغوت نفس الشيخ يقول إذا كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعة. من الذي يدعى لتفريج الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات؟ يا دكتور كيف نصبت نفسك طاغوتا يعبد من دون الله وتسوق هذا المقطع وتقول إن الله يعني إن فلان هو الذي يقدر، إن الشيخ شيخ الطريقة هو الذي يقدر على إنزال المطر، أما الله فإنه لا يعطيك. أعوذ بالله من الكفر والضلال. في كفر أكثر من هذا؟ والله ما في. الذي يمد يده ولو إلى رسول الله، ولو إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا رسول الله، هو مشرك. قل مدد يا الله، واتبع طريق نبيك صلى الله عليه وسلم. الذي يقول لك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحدك وحده. ف فانتبه انتبه. العوام عندما يسمعون الشريط هذا، والعجيب أنه قال في هذا في مجمع ومرأة من الناس عنده عشرات إن لم يكونوا مئات، ويصفقون ويهللون ويسبحون بحمده من دون الله، يصيحون صياح تصديقا له إن الشيخ يقدر ينزل على الأحواش حقتك المطر. فاتق الله يا عبد الله، من شروط الدعاء الإخلاص. فمن قال مدد يا فلان ليس بمخلص لله، بل هو مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الشرط الرابع أن لا يستعجل الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإنه يجاب للعبد ما لم يعجل، فإذا عجل فإنه لا يستجاب له. من شروط الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شروط إجابة الدعاء أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ثم أخذ يدعو دون أن يصلي على النبي، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، يعني استعجل، ثم وجهه بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ضمن دعائه أو قبل دعائه. فتبدأ بالصلاة بالحمد لله، بحمد الله عز وجل، والصلاة والسلام على من؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بطريقة منغمة غنائية، لا، بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك، لا تصوت بها، ترفع بها صوتك وتغني بها كما يفعله كثير من الجهال وكثير من أصحاب الابتهالات البدعية الخرافية التي أحدثوها. فانتبه يا عبد الله، هذه أهم شروط الدعاء حتى يكون دعاء مستجابا. الدعاء الذي فيه قطيعة رحم أو اعتداء، يعني شخص يقول اللهم أهلك فلانا، اللهم أفقر فلانا، اللهم، يعني هذا يعني اعتداء على الآخرين، أو فيه قطيعة رحم الله. اتصلت علي امرأة على هاتف المجاني تقول إنها تدعو على أمها لأنها ما تعطيها نقود، صلى الله العافية والسلامة. هذا اعتداء وقطيعة رحم. فالدعاء على الأقارب فيه قطيعة رحم ومنهي عنه، حتى على أولادك لا تدعو، لا تدعو على أولادكم ولا على أنفسكم، فإنه ربما صادف ذلك قدرا فاستجاب الله. فانتبه يا عبد الله، هذا اعتداء أيضا في الدعاء. والاعتداء مثلا أن يطلب أمر، أن يطلب الشخص أمرا يعني مخالفا للفطرة، مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أن شخص يقول اللهم اجعل لي جناحين أطير بهما، هذا اعتداء، أليس كذلك؟ شخص يقول اللهم اجعل لي نبيا، هذا إيش؟ اعتداء. لكن تقول اللهم احشرني مع نبيك صلى الله عليه وسلم واجمعني بنبيك في الجنة، هذا جميل. لكن تدعو الله أن يجعلك نبي، ما ينبغي. هذا كله اعتداء في الدعاء، فتنبه لذلك واحذر من مخالفة ذلك يا عبد الله. الدعاء له أوقات حرية بالاستجابة، ولخصها باختصار، منها بين الأذان والإقامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنها دعاء الصائم، ومنها دعاء المسافر، ومنها دعاء المجاهد في سبيل الله، ومنها دعاء المضطر ودعاء المظلوم. قد يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا، حتى ولو كان الظالم له مسلما. كذلك عند الإفطار، وفي آخر الليل عند السحر، عندما ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسأل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. كذلك يوم الجمعة، وقد أخفى الله تلك الساعة عنا حتى نشتغل بالدعاء طول النهار. وقيل أنها في السويعات الأخيرة من النهار، وإن لم يكن في ذلك دليل صريح. وكذلك دعاء المسافر، دعاء المضطر، الدعاء عند نزول المطر، كل هذه من الأوقات. الدعاء عند السجود، وهو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. علينا أن نستغل ونهتبل مثل هذه المناسبات فنكثر من الدعاء. فليستجيبوا لي، يعني يدعون، وليؤمنوا بي، لأن الدعاء جزء من الإيمان، جزء لا يتجزأ منه. فإذا فعلوا ذلك أرشدهم الله إلى كل خير، ولذلك قال: لعلهم يرشدون. إذا فعلوا ذلك كانوا من الراشدين، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. تفضل. والله بس نكمل الآية لأنها متعلقة بالصوم. قال رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي إنوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عناء وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.

قبل أن ينسخ هذا الحكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، والله عز وجل يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين، وكل ذلك قد عفاه الله عنهم واستبدله بأن شرع لهم الأكل والشرب والجماع ومقدماته طول الليل إلى طلوع الفجر، وهذا من التخفيف على هذه الأمة المحمدية. فالآن باشروهن، يعني ما يتعلق بالجماع والوطئ واللمس والقبولات وما إلى ذلك، إن الله لا يستحي من الحق، ويعني أن ذلك مباح لك في الليل يا عبد الله، وابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد ونية إعفافك وإعفاف زوجك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي انووا بذلك الخير، وليس مجرد الشهوة، لكن إذا قصدت تكثير سواد المسلمين والإنجاب والعفة لك ولزوجك فإنه يضاعف لك الأجر. ولذلك جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر، بشرط هذا القصد الذي أشار إليه في هذه الآية: وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني هذا أمر للإباحة، بل الوجوب، بل المشروعية عند السحر، وفيه وفيه مشروعية السحور، مشروعية تأخيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كما سمعنا في درس البارحة. يعني وكان يعني رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. ومعنى أصبحت أي طلع الإيش؟ الفجر، وليس المراد أنه تجاوز وقت الصبح. والعرب تقول أصبحت إذا رأت الإيش؟ أو أصبحنا إذا رأت ماذا؟ الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل، معنى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى ينفصل الليل عن النهار بطلوع الفجر الإيش؟ الصادق. ولذلك ذكر جاء أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قبل أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عقالين أو خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلهما أماما، فلما ميزهما توقف. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مزح معه بقوله: إنك لعريض الوسادة، يعني هذه غفلة منك. طبعا ولا ينال من الصحابة بمثل هذه الأمور أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندها اتضح الأمر وكان الصوم مشروعا وكإلى طلوع الفجر. وكما نبهنا البارحة، طلوع الفجر كما هو معمول به عندنا في هذه البلاد، وإن شوش من شوش بأننا نقدم أذان الفجر فهذا كلام فاسد وغير صحيح، وقد بين العلماء ذلك. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. ثم بين مسألة مسائل الاعتكاف، وهو تحريم مباشرة النساء عند الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد وقتا معينا يلتزم به العبد ويلزم به نفسه، ويجب أن يكون في المساجد كما نصت الآية: ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن الاعتكاف في الدور غير وارد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف ليس له أن يجامع ولا أن يفعل شيئا من مقدمات الجماع. ثم أتموا الصيام إلى الليل، وتلك حدود الله فلا تقربوها. انظر الأمور التي فيها نهي يقول فلا تقربوها، يعني مجرد القربان فيه خطورة. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذن ولا تلك حدود فلا تقربوها، هذا في الأمور التي تتعلق بالنهي. وأما في الأمور التي تتعلق بالأوامر فقد قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها، لا تتجاوزوها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس، آياته الكونية والشرعية، الكونية والشرعية، لعلهم يتقون. فإن من اتعظ بهذه الآيات اتقى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، نعم، يقول ذكرتم أن قوله مدد يا رسول الله، مدد يا فلان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أن هذا شرك محبط للعمل. نعم والله. يقول والآن جئت معتمرا وكنت أقول مثل هذا الكلام، ما حكم عمرتي الآن؟ توب الآن، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم والله إن أعادها أحسن إن استطاع. نعم. يقول يسأل عن كيفية أداء العمرة، يقول مع العلم أني لم أحرم بعد لأني جئت من بلدي إلى المدينة مباشرة، والأدعية المأثورة بعد الإحرام. إذا عزمت على السفر، بالنسبة للرجل يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا تكون فيها كباسين، ولا تكون مخيطة مثل التنورة كما يفعل بعض الناس، فإن هذا من بدع الإحرام. فإذا جئت الميقات وهو ذو الحليفة قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وليس هناك دعاء مخصوص عند الإحرام، وإنما تلبي مباشرة، ثم تدعو بأي دعاء في أي وقت، لا يعني مع التلبية، في أي وقت تدعو بما يفتح الله عليك، ثم تؤدي. إذا وصلت مكة طبعا الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت 7 أشواط وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل، وبذلك تمت عمرتك. والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، قدر أنملة يعني 2 سنتي من رؤوس الشعر. نعم هذه العمرة بالضبط. يقول سبحان الله، إذا كسد السوق وجب الانتقال إلى سوق آخر. إذا نعم يقول يشكو من كساد سوق القراءة، يقول هل له أن يفتح عيادة للرقية الشرعية ويأخذ يأخذ مترجمين لغير العربية ترجمون الرقية الشرعية؟ الحمد لله الذي أكسد هذا السوق البدعي. فتح عيادات للرقية بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فإذا أردت أن ترقي أخاك فارقه بدون فتح أسواق لهذه الرقية، فإن الذي يرقي بهذه الطريقة لا قيمة لرقيته، ورقيته مرفوضة وباطلة وفاسدة، لأن هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه من بعده. اللهم زده زد هذا السوق كسادا، أعني الذين يفتحون ماذا؟ عيادات. وأما الرقية فهي سنة مشروعة ثابتة بدون هذه الأسواق، بدون هذه الأسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقد رقى ورقاه جبريل ورقى الصحابة وارتقوا، فلا بأس أن يعني ترقي نفسك ترقي إخوانك. ما في قرآنان عندنا، فلان عنده قرآن لا يوجد عند الآخر، القرآن واحد. المهم هو صلاح من؟ صلاح الراقي وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. هذا سوق فاسد كاسد الذي يشير إليه السائل وفقه الله. ويعني افتتاح أو فتح أسواق للرقية جرأ الناس على التلاعب بكتاب الله واتخاذ هذا الأمر تجارة، اتخاذ هذا الأمر تجارة، وهي تجارة كاسدة. ولو ربحت في الدنيا فإنها كاسدة في الآخرة. القرآن أنزل لنتلوه ونعمل به لا لنتاجر به بهذه الطريقة، وهذه الطريقة التي يفعلها القراء اليوم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. إن قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد على أخذ الجعل بالنسبة للقوم الذين لم يضيفوهم لما رقوا سيدهم فشفي؟ قلنا نعم، وهذا له سببان. السبب الأول أنهم لم يضيفوهم، والسبب الثاني أنه لم يتخذ مهنة يتكسب من ورائها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو أن أحدا يعني أكافأ أخاه الذي يرقيه فلا بأس بذلك دون أن يتحول ذلك إلى تجارة أو إلى عيادات طبية. نعم. يقول السائل الكريم، يقول ننطلق اليوم من المدينة إن شاء الله لأداء العمرة إلى مكة، ونصلي المغرب عند الميقات، فهل عمرتنا تصادف رمضان؟ إذا أحرمت يعني لبيت بالإحرام بعد الهلال فقد أديت العمرة في رمضان، وإذا كنت قد أحرمت قبل الغروب فلا تعتبر قد أديتها في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. أمس بعض العمار تقبل الله من الجميع كأنهم يريدون الإذن للتمرد على الشركات، أنهم أمس يقولون الشركة والله الأولى بالشركات. نعم. أن تراعي أحوال الناس. ولكن هم ملزمون أن يعني يمشون مع الشركات حتى يعني مصلحة تنظيم المصالح المرسلة تقضي بأن لا يخرجوا عن وضع الشركة. أما إن أقنعوا الشركة أن تؤخرهم وحصل الإذن بذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول ذكرتم بأن من شروط استجابة الدعاء عدم أكل الحرام. نعم. يقول هل يدخل في ذلك بعض المأكولات المشبوهة مثل الشوكولاتة التي في مكوناتها الجيلاتين ونحو ذلك من الدجاج. ما أدري إذا كانت هذه تشتمل على لحم خنزير أو لحم ميتة فلا شك أنها محرمة، فيجب التخلص من ذلك إن شاء الله. لكن الخطورة في أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأكل مال اليتيم وأثمان الخمر وثمن الدخان وأثمان الخمر والدخان وثمن الملاهي وثمن المخدرات، كل هذه أثمانها محرمة، وإذا كان مالك من هذا فإن هذا خطير في ألا يستجاب دعاؤك. نعم. يقول يسأل عن حكم استعمال الحزام للمحرم الذي فيه خياطة ونحو ذلك. لا بأس بذلك. الساعة والخاتم. الساعة والخاتم والحزام الذي تربط به يربط به الإحرام أو يكون الكمر الذي تحمل فيه النقود لا بأس به إن شاء الله. حتى ولو مخيطا. ولو كان مخيطا. القضية ما هي قضية مخيط أو غير مخيط. الرسول نهى عن لبس الثياب والقمص والخفاف والقلانس والعمائم. العمائم والقلانس ما فيها خياطة لكن ما تلبسها، فكل ما أحاط بالجسم أو على شيء أو على جزء منه فهذا هو المحرم. نعم. سؤال يتكرر دائما يقول تقدم البارحة وذكرتم إباحة إتيان الأهل قبل الدخول في العمرة، يقول سؤال غريب شوي، يقول لكن يا شيخنا من يريد صلاح الذرية هل له أن يأتي أهله في مكة في الليل؟ نعم، في غير في رمضان يأتي أهله في مكة وفي المدينة وفي أي مكان، لكن لا علاقة له بالصلاح والفساد. عليه أن يطبق السنة في ذلك، يسمي ويقول اللهم ارزقنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويكون هذا في الليل إذا كان في رمضان، لا يكون في النهار، يكون في الليل. لكن لا فرق بين أن تجامع في مكة أو تجامع في بلدك. نعم. رجعنا إلى اشتراط الأجرة لإمامة التراويح. يقول السائل الكريم طلبنا من أحد الإخوة أن يؤمنا في الصلاة في قيام رمضان فطلب 6,000 ريال مقابل ذلك. لا، هذا لا لا لا لا تقبل عرضه، لكن إذا أمكم بدون شروط فلا بأس أن تكافئوه رجاء احتباسه عندكم، رجاء احتباسه. أما إذا اشترط بنفسه فابتعدوا عنه وابحثوا عن غيره. نعم. نعم. يقول يذكر بأنه جاء للعمرة ثم من جدة يقول ذهبوا بنا طوال على المدينة، ما حكم إحرامنا؟ إذا كان قد أحرم فيبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة، أما إن لم يحرم فالحمد لله يحرم من هنا من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة، لا حرج في ذلك. لكن إن كان قد دخل في النسك وأحرم في الطائرة قبل أن يصل ووجه إلى المدينة عليه أن ينتظر ويبقى بإحرامه حتى يصل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فبذلك انتهت عمرته. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم وضع مشد على المفاصل. وضع المشد إذا احتاج إليه لا بأس، وإن أطعم 6 مساكين يكون أحسن، يعني لأن المشد هو يعني يلف على الرجل أو يحيط بها، فإن احتاج إلى ذلك جاز ذلك، ولعله احتياطا يعمل الكفارة، إما أن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين. كذلك لو احتاج إلى واقي بسبب سلس أو نحوه نفس يعمل نفس الكفارة. نعم. يقول السائل الكريم هل ورد عدد محدد لا يجوز تجاوزه من الذهاب إلى ميقات السيدة عائشة للعمرة؟ يعني أولا يعني الذهاب إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة خلاف السنة، ليس له يعني دليل أنك تذهب إليه. ولماذا تذهب؟ هو ميقات لأهل مكة، سكان مكة، سواء هو أو أي حد من حدود مكة. وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها لعذرها المعروف، ولم يعتمر أخوها أبو عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ذهب معها، وما علمنا أحدا من الصحابة ولا من التابعين كانوا يخرجون إلى التنعيم بقصد الائتيان بعمرة أخرى، إنما كانوا يحرمون من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة، من أحد المواقيت الخمسة. بل ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا لا ندري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم. يقول للذي يريد أن يعتمر عن غيره ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، كان والدي عن والدي فلان، عن والدتي فلانة، عن أخي فلان ونحو ذلك، ثم يلبي بالعمرة ويدعو له طيلة وقته. نعم. هل يجوز الغسل أثناء الإحرام؟ نعم، يجوز أن تغتسل وأنت محرم، ويجوز أن تغير ملابس الإحرام، ويجوز أن تغسلها، لكن لا تغسلها بصابون فيه عطر أو طيب، فلا حرج في ذلك. ويجوز أن تغتسل أنت وتغسل شعرك أو جميع جسمك، لا حرج في ذلك. نعم. يذكر بأنه أتى للعمرة، يذكر بأنه موظف في بنك وأتى للعمرة من رواتبه، يقول هل هذا يؤثر على العمرة؟ والله إذا كان البنك بنكا ربويا فالأمر خطير، حاول أن تعتمر بمال حلال غير هذا المال، فإن الوظائف البنوك الربوية محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكله وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه، فانتبه يا عبد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. يذكر بأن والده كبير في السن ولا يستطيع الصوم، فكم يدفع عنه من المال مقابل فطره؟ يطعم عن كل يوم مسكين، وهو كيلو ونصف من قوت البلد، رز أو قمح أو تمر أو زبيب أو نحو ذلك، كيلو ونصف، يعني رمضان كله تدفع 45 كيلو، سواء أخرجت في أول الشهر أو في آخره، وتبحث عن بيت محتاج وتعطيهم إياه 45 كيلا. نعم. الأخت الكريمة تذكر بأن معها بأن عليها العادة الشهرية، فهل لها أن تعتمر خاصة أنهم سيجلسون في مكة 3 أيام وقد يذهبون قبل طهرها، ماذا تفعل أثناء؟ هي تحرم من هنا ولا حرج عليها، حتى مع الحيض تحرم، لكن الطواف لا ولا تسعى، لا تطوف ولا تسعى إلا بعد الطهر، ولو تخلف بعض أقاربها ليه يصحبها، أما أن تطوف وهي حائض فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يؤخر الناس 120 ألف لما أخبر أن صفية قد حاضت، وكان سيؤخرهم، وقال لعائشة افعلي كل شيء غير أنك لا تطوفي بالبيت، فطواف الحائض غير صحيح، إنما احتسب وتأخر معها أنت يا ولي أمرها واجعلها تكمل عمرتها. نعم. السؤال الأخير. نعم. سائل كريم يقول يذكر بأن عنده تقصير في معرفة بعض الآثار في المدينة النبوية، يقول هل هذا يؤثر على العمرة، على قبول العمرة؟ ما عدم زيارة كل الآثار؟ زيارة الآثار ليست واجبة، منها ما تصح زيارته مثل الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع فقط، أما ما زاد على ذلك فليست بآثار ولا قيمة لها. نعم. لا لا بساتين الموجودة يعني إذا كان قصدك أن تتفرج وتتمشى فلا بأس، أما أن تزور هذه الأشياء بنية العبادة من بعض المساجد أو بعض البساتين أو الذهاب إلى أحد أو ما إلى ذلك بنية العبادة فلا، العبادة باطلة. لكن لو أن شخص أراد أن يطلع على معالم المدينة فلا حرج إن شاء الله، إنما كونه يجعل ذلك جزء من العبادة فهذا لا يجوز بل هو محرم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا درس بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وسنبدأ في كتاب الصوم من كتاب منار السبيل إن شاء الله.